الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين قد علق في كتابه المبين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يعلقان الثواب على وجهه سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وذلك لأن المقصود الأسمى والمطلوب الأعلى للمؤمنين هو رؤية وجه ربهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس، يقصد نفسه رحمه الله، والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله رب العالمين في الآخرة ما عمله في الدنيا. يريد رحمه الله تقديرا يقينيا أن المؤمنين إنما يخلصون العبادة لربهم سبحانه وتعالى إيمانا بما وصف به نفسه جل وعلا، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من إثبات رؤية وجهه جل وعلا في الآخرة، فهو مقصودهم الأول، وهو رجاؤهم الذي لا رجاء فوقه أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله رب العالمين. وأمر رؤية الله جل وعلا يتعلق بأمر الدارين: الدار الأولى دار الدنيا، والدار الآخرة. فأما في الدار الدنيا فيتعلق ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، ومدار ذلك على ثلاث: هل رآه بعينه، أم رآه بقلبه، أم رآه في المنام. وكل ذلك سيأتي فصله بإذن الله رب العالمين. وأما رؤيته في الآخرة فمدار ذلك على ثلاث أيضا: هل يرى في عرصات يوم القيامة؟ وإن كان يرى في العرصات فهل ذلك خاص بالمؤمنين دون الكافرين والمنافقين، أو هو خاص بمن أظهر التوحيد سواء كان إظهاره للتوحيد حقا أو كان نفاقا؟ والقول الثالث أنه يراه جميع الناس في العرصات، ثم تكون الرؤية رؤية النعيم واللذة والسرور والحبور في جنة النعيم في مستقر رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. فأما ما يتعلق برؤيته في الدنيا جل وعلا فقد أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله رب العالمين لا يراه أحد من خلقه، وكذلك لم يأتي عن أحد من الصحابة بسند يثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه التي هي في وجهه أي ببصره صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل الإمام الدارمي في نقض المريسي أو الرد على المريسي إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لعينه. وسيأتي كلام الصحابة من سلفنا الصالحين رضي الله عنه. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه فهي ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد سواه. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في المنام فهي ثابتة بأسانيد مستفيضة ثابتة. وهذه الرؤيا أي رؤيا المنام جائزة بالإجماع للمؤمنين كل على حسب إيمانه. فأما رؤيته بالعين فقد أنكرتها عائشة رضي الله عنها، كما عند مسلم لما قيل لها إن محمدا قد رأى ربه بعينه قالت لقد قف شعري، وقالت أنا أول هذه الأم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقال إنما هو جبريل. وفي رواية عند مسلم أيضا قال مسروق لها يا أم المؤمنين، وأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت إنما هو جبريل عليه السلام، رآه على صورته التي خلقه الله رب العالمين عليها سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. تريد رضي الله عنها أنه كان يراه قبل ذلك في صورة الرجل يأتيه فيسأله، ولم يره على صورته التي خلقه الله رب العالمين عليها إلا مرتين. أما المرة الأولى فبعد أن جاءه في غار حراء، ثم نزل فاستبطل الوادي، ثم سمع المنادي ينادي، ونظر عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن وراء ظهره فلم ير شيئا، ثم نظر إلى السماء فرأى الملك الذي جاءه في الغار قد سد الأفق، ورآه له ستمائة جناح. وهذا فيه بيان عظم خلق جبريل عليه السلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين لما سئل عن قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل وله 600 جناح. وعند مسلم لما سئل عن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى جبريل وله 600 جناح. في روايات كثيرة عنه رضي الله عنه، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال إنما رأى جبريل عليه السلام. بل جاء عند ابن المردوية بإسناد صححه الحافظ في الفتح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال لا، إنما رأيت جبريل. وهذا نص لا يجب أن يحاد عنه، وينبغي التمسك به وقطع النزاع بين المتأخرين. ولم يكن ثمة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لأنه لم يره بأم عينه، وإنما في رؤيته بقلبه. ولذلك جاء سؤاله عن عائشة ونفيه صلى الله عليه وسلم أن رأى رب، وإنما كانت الرؤية لجبريل عليه السلام. وعند مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. وقوله أنى أراه استفهام إنكاري غرضه النفي، فكأنه قال كيف أراه؟ لا أراه. فكأنه نفى الرؤية، لم أره، وكيف لي وأنى لي أن أره وهو جل وعلا حجابه النور؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك في الرواية الأخرى لما قال له هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، يريد حجابه النور وأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا. كما أن كريم الله موسى لما سأله أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. وأما حال الآخرة فحال أخرى، حيث يهيئ المؤمنون لما تعلمون من أمور البرزخ التي لا تحتمل، ومن أهوال القيامة التي لا يعيش معها أحد، لولا أن الله رب العالمين أقدر الخلائق قدرة أعطاهم إياها وهي الخلود. ولذلك يهيئون لرؤيته سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فلا. ولذلك لما تجلى للجبل جعله دكا، مع عظم خلق الجبل وصلابته وصلابته، فكيف بالإنسان وأنى لبني آدم؟ ولذلك قال رأيت نورا، وقال نور أنى أرى. فعلم من ذلك بهذه النصوص القاطعات عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا قاطعة عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه. وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولا الكريم موسى عليه السلام، فغيرهما من باب أولى وأحرى. فمن ادعى ذلك فهو زنديق مالق من ملة الإسلام، كما يدعيه أهل التصوف، كما يدعيه أهل التصوف من الحلولية والاتحادية وأتباعهما. وقد نفاها صلى الله عليه وسلم، أي الرؤية بعينه أو ببصره، نصا قاطعا. فخذ بما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الفؤاد أو القلب فهي ثابتة عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه لفؤاده مرتين. وفي رواية عند مسلم أيضا قال رآه لقلبه مرتين. وعند ابن خزيمة في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية قال لم يرى محمد ربه بعينه وإنما رآه بقلبه. فهذه نصوص ساطعة وأدلة قاطعة على السني السلفي أن يتمسك بها وأن يترك أقوال المتأخرين وإن كانوا ينسبون إلى أهل السنة، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولأنه إذا جاء الأثر بطلت الأقوال وسائر النظر. فتمسك بذلك يا عبد الله. وهذه الرؤية أي رؤية الفؤاد أو القلب خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يشركه فيها أحد بالمدة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل ومن ادعى أنه رأى ربه بفؤاده فهو ضال مبتدع كاذب، لأن هذه انتهى كلامه رحمه الله، لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جعل الله الخلة لإبراهيم أي اتخذه خليلا، وجعل الكلام لموسى فهو كليم الله رب العالمين، وجعل الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم فهي من خصائصه. فلذلك نص أهل السنة على أن من ادعى أنه رأى ربه بفؤاده أي سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع كاذب. فكيف بالذي يدعي أنه يراه في الأصباح وفي الأمساء بعينه وأنه يجتمع به إلى آخر زنادقة أقوال الزنادقة؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يطهر ديار المسلمين منهم ومن أقوالهم أجمعين. وأما الرؤيا رؤيا المنام فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي في السنن بأسانيد وطرق كثيرة مستفيضة كما قال الذهبي، وهي ثابتة كما قال شيخ الإسلام وغيره عن ابن عباس ومعاذ وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم ذات ليلة في صلاة الفجر ثم قال إنه ما أخرني عليكم إلا أني رأيت أي في المنام ربي تبارك وتعالى في أحسن سورة، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ فقلت الله أعلم، فوضع كفه بين منكبيه فقلت يختصمون في الكفارات والمشي بالأقدام إلى المساجد والوضوء على المكاره إلى آخر حديثه صلى الله عليه وسلم. وفيه عظم أجر المشي إلى الصلوات في مساجد الله رب العالمين، وعظم أجر الوضوء على المكان، وأنهما يحطان ويكفران الذنوب حقا وتكفيرا حتى يعود المرء من تطهره حسيا إلى أنه متطهر باطنيا، فيطهر من الأضرار الظاهرة والأقدار ويطهر من الذنوب والسيئات أيضا. ولذلك قال الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور الحسي طهارة الله، كما أن فعل الشرائع والعبادات طهارة الباطن. فعلى المسلم أن يحرص على العمل لأنه لا يستقيم إيمان إلا بعمل، وأن يحرص على الوضوء وعلى الصلوات فإنهما مكفران للذنوب والسيئات. ففي هذا الحديث إثبات أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام: وهذه الرؤيا جائزة بالإجماع لغيره من المؤمنين، كل على حسب إيمانه، فتكون الصورة على حسب الإيمان حسنا أو دون ذلك. فسأل الله رب العالمين أن يصلحنا وأن يصلح قلوبنا. فخلاصة الأمر فيما يتعلق بالرؤية في الدار الدنيا: فالله جل وعلا لا يرى مطلقا ولم يرى مطلقا لا من نبيه أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى. وأما رؤية الفؤاد فثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها خصيصة من خصائصه لا يشاركه فيها أحد. وأما رؤية المنام فهي ثابتة له ولغيره، ولذلك جاءت الآثار عن السلف الصالحين في ذلك كثيرة. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأما رؤية الله رب العالمين في الآخرة فإنها ثابتة للمؤمنين بالإجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال، أي من أنكر رؤية الله رب العالمين في الآخرة. وإنما المراد إنكار رؤيته جل وعلا للمؤمنين. وأما من أنكر رؤية الكفار لربه أو المنافقين لربهم فهذا لا يترتب عليه تبديع ولا تفسير، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من محققي أهل السنة والجماعة. وذلك أن رؤية الله رب العالمين في الدار الآخرة تتعلق بما بعد الموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. فجعل الغاية في عدم رؤيته جل وعلا إلى الموت، فدل على أنه جائز أن يرى في البرزخ. وأما الرؤية في الآخرة فسيأتي دليلها. وأما البرزخ فقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما قيل أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وكان جابر قد انكسر بموت أبيه، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: مات عبد الله وترك لي 9 بنات، إلى آخر ما قال. فقال: أفلا أبشرك بما لقي الله رب العالمين به أباك؟ فإن الله رب العالمين ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي كلمه مواجهة دون حجاب. فدل ذلك على أنه جائز من كرامات الله رب العالمين لبعض خلقه الصالحين أن يراه في البرزخ قبل القيامة. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. فبعد الموت قد يراه، كما سبق في حديث جابر رضي الله عنه. وأما في عرصات القيامة فالعرصات هي جمع عرصة، وهي المكان الفسيح الذي لا بناء فيه، فاختلف أهل السنة والجماعة في ذلك، فذهب فريق إلى أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأما الكافرون سواء كانوا من المظهرين للكفر أو المبطنين له أي المنافقين فإنهم لا يرون الله رب العالمين. وهذا قول أكثر المتأخرين وفهموه من إطلاقات السلف الصالحين. وأما القول الثاني فهو أنه لا يراه الكافرون، وإنما يراه من أظهر التوحيد وإن كان منافقا. وهذا قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله ومن وافقه، أخذا من ظاهر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. وأما القول الثالث وهو قول المتقدمين ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما وعلى أهل السنة أجمعين، وهو أن الرؤية تتفاوت وهي متعددة في العرصات، وهذا قبل الرؤية في الجنة نسأل الله أن نكون منها. فأما في العرصات فيراه أولا الخلائق أجمعون، فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون. وهذه الرؤية للكفار رؤية تعريف وتعذيب، وليست هي رؤية لذة ونعيم كما هي ثابتة للمؤمنين، فيراه الجميع. ثم يدخل الكافرون النار كما سيأتي في الأحاديث، ثم يراه من أظهر التوحيد من المؤمنين حقا ومن المنافقين، ثم بعد ذلك يحجب عن المنافقين ويدخلون النار ويراه المؤمنون، كل ذلك في العرصات. وهذا هو القول الراجح لظهور الأدلة فيه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال هل ترون الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا أجل. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضامون من الضم من الازدحام لرؤيته جل وعلا، وكذلك لا تضارون من الضرر في رؤيته جل وعلا، فلا ضرر يصيبكم من رؤيته جل وعلا، بل يحصل كل لذة وحبوب وكل نعيم وسرور. فقال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة. كذلك يجمع الله رب العالمين الناس أجمعين، ثم ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبر أهل الكتاب، فيأتيهم ربهم جل وعلا في صورة الغير التي يعرفون، فدل على أنهم رأوه في المرة الأولى جميعا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل كالذي مر واختصرته وفيه زيادة، وهو أنه يقول لهم في المرة الثانية هل بينكم وبينهم آية أي علامة؟ فيقولون أجل الساق، وهو قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيكشف رب العزة عن ساقه فيخر من كان يسجد لله مخلصا له الدين وأما من كان يسجد اتقاء ورياء فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه ثم يسحبون إلى النار وبئس المصير. ثم يدخل أهل الجنة الجنة، ثم تكون الرؤية الثابتة لهم رؤية النعيم والسرور في الجنة. نسأل الله رب العالمين أن نكون منهم. في هذين الحديثين اللذين مرة وفي غيرهما من الأحاديث الثابتة عن رسول الله في الصحيحين وفي غيرهما، إثبات للصورة صفة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وإثبات لرؤيته سبحانه وتعالى في العرصات رؤية تتعدد في الموقف وتتفاوت، فليست رؤية المؤمنين كرؤية الكافرين، وليست رؤية الموحدين كرؤية المنافقين، فهذه رؤية وتلك رؤية أخرى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من محقق أهل السنة والجماعة. ففي هذا ما مر، غير أنه على المرء أن يوقن يقينا جازما برؤية الله رب العالمين، وأن يعتقد ذلك، وأن يحرص عليه، وأن يعمل من أجله، فيكون في كل عبادة يأتيها يعمل ابتغاء وجه ربه الأعلى، وينفق ما ينفق، ويتصدق مما يتصدق ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى، يقينا منه أنه إن مات على الإيمان رآه في الجنة. وهذه الرؤيا ثابتة متواترة في أحاديث كثيرة وفي كتاب الله جل وعلا، ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت ربنا جل وعلا نظرة وجوه المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعند مسلم وغيره عن صهيب وغيره من الصحابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبين وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ قال: بلى. فيكشف الله رب العالمين عن وجهه فينظرون إليه، ينظرون على الأرائك. قال: فما شيء أحب إليهم من النظر إليه، فهو أعظم نعيم في الجنة، رغم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورغم أن فيها من اللذة من الحور العين وصروف المطعم والمشرب إلى غير ذلك، غير أن النظر إلى وجهه جل وعلا هو أعظم لذة وأعظم نعيم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أهل النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب ولا حجاب. وفي الحديث المتواتر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيالا لا تضامون في رؤيته، فهي رؤية بالبصر، قال عيالا، وقال: وجوه يومئذ ناظرة، فذكر الوجوه التي فيها العينان خلافا للأشاعرة، فإن النفاة للرؤية الجهمية والمعتزلة ينفون رؤية الله رب العالمين، لأنهم لا يثبتون صفاته جل وعلا ويعطلونه عن صفاته سبحانه وتعالى، غير أن ثبة أناس ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة وهم كاذبون، كالذين يسمون بالأشاعرة والماتريدية كما في الأزهر وغيره، كما تسمع ذلك في الإذاعات وعلى الشاشات، فيثبتون رؤية فتظن أنهم يثبتون رؤية المؤمن بعينه لربه كما جاء عن رسول الله وأصحاب رسول الله، وإنما هم يقولون رؤية لا في بها، لأنهم لا يثبتون علوه ويعطلون صفاته كالمعتزلة والجهمية سواء بسواء، وإنما يريدون رؤية هاهنا العلم أن يعلمونه، وهل هذه رؤية؟ وهل هذا ما قاله رسول الله وقاله أصحاب رسول الله؟ فلا ينخدعن سلفي عن سلفيته بهذه الأمور الذي يظن أنهم يوافقون فيها السلف وأهل السنة وهم كاذبون، وما هم إلا جهمية، والسلف يأخذون بالكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فخلاصة هذا الباب هو أن الله رب العالمين يرى في العرصات رؤية تتعدى، فيراه الكافرون والمنافقون ويراه المؤمنون، وليست رؤية أولئك كرؤية هؤلاء، ثم يراه المؤمنون في الجنة ويحجب عن الكافرين والمنافقين، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، ولا يكون الحد إلا بعد رؤيته، وهذا أشد عذابا وأوقع عقابا، فيكونون في عذاب فوق عذاب في النار والعياذ بالله، ولذلك ذمهم على ذلك وعيرهم به أنهم يحجبون عن ربهم عن خالقهم، وأن المؤمنون فيمدحون بذلك ويثنى عليهم بأنهم يرون ربهم جل وعلا. وأخيرا، فهذا المبحث إنما يذكر في باب الصفات، واستشكل على البعض كيف يذكر في باب الصفات، وهو أن الرؤية إنما صفة للمؤمنين وليست لله رب العالمين، والجواب على ذلك أنها تثبت في باب الصفات، لأن رؤية المؤمنين لربهم إثبات لصفة التجلي، فلما تجلى ربه للجبل فهو يتجلى ويرى جل وعلا، ولذلك في الحديث فيكشف رداء الكبرياء عن وجهه في جنة عدن، ويتجلى له يضحك سبحانه وتعالى، ولا نعلم خيرا من رب يضحك ضحكا ليس كمثله ضحك، كسائر صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقال رؤية المؤمنين إثبات لصفة التجلي. وأمر آخر، أن إثبات الرؤية من المؤمنين إثبات للصفات لرب العالمين، وإلا فما الذي يرونه؟ بخلاف الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، فينفون الرؤية لأنهم لا يثبتون الصفات من الوجه وغيره لله رب العالمين. فاعقد قلبك على ما جاء في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإياك وما يهوس به المتهوسون، ويكذب به الكذابون، وينحرف به المنحرفون، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.